بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين العاشر من شهر رجب من عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس الحادي والعشرون وفيه المجلس الحادي عشر من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ الحمد لله، قوة العالم العلمية تظهر في إيراد الشبه التي احتج بها الخصوم، ومن ثم السعي في تفنيدها. وبعض أهل العلم يتوسع فيورد حججا افتراضية لم تقل فيذكرها ويجيب عليها، وهذا الصنيع فيما أذكر حتى أئمة مذاهب الباطلة لقوة تشبثه بمذهبهم، بعضهم بخاصة متضلعين في مذهبهم يورد افتراضات ويرد عليها. وابن القيم هنا رحمه الله فإن قيل هذا المذهب أو هذا المسلك منهج علمي سليم، وبخاصة إذا غلب على الظن أن يعترض به. وفي ينكر بعض ما على الحنفية رحمهم الله في قولهم أرأيت إن فعل أرأيت، ويطلق عليه ويطلق لقب الأرأيتيين. ولكن افتراض الأسئلة على قسمين: قسم في التنطع وغلو، هذا المذموم شرعا، أما ما كان يخشى من وقوعها ويرمع الظن أن يقع ويحتاجه طالب العلم فلا مانع. ولعل من هذا باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل هو الطهور وماها الحل ميتته. وأوضح أو أصرح من هذا لما قال الصحابي: يا رسول الله، رأيت لو أن كافرا يعني ضرب بي وقطع يدي فلحقته، فقال لا إله إلا الله فقتلته، وقال أرأيت افتراضه. ابن القيم هنا يورد ثم يرد. ومن لطائف ما سمعت أن الشيخ أحد تلاميذ ابن جاسر، والله الشيخ إبراهيم بن جاسر صاحب القصيم، ما أدري الآن غاب عن بالي من هو، هل هو الشيخ ابن سعدي أو آخر، ذكره الشيخ ابن بسار، قال كان يقرأ عليه في كتاب منهاج السنة النبوية على الشيخ ابن جاسر، وفي أثناء قراءة القاري بكى الشيخ، يعني انتهى في بكائه. فالطلاب تعجبوا من هذا البكاء وقالوا يعني ما ليس هناك يعني ما يستدعي البكاء، كلام عادي ما في رقة ولا في نوع من يعني الأمور التي القلبية التي يعني تؤثر. فهابوا من الشيخ يسألوه، ولما بعد حين سألوا الشيخ قال: ما رأيتم تلك الشبهة التي يريدها للمطهر حلي يريدها، وهي تهد الجبال من قوتها، وشيخ الإسلام رحمه الله يهلهلها كالرمل من قوة الرد عليها. فهذا البكاء بكاء فرح أن تلك الشبهة لو بقيت عالقة ربما تزيل قلوب كثير من سامعها وقارئها ونقلها. نعم يا شيخ. فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته، قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. الشيء هذا المعتزلة سيأتي بعض الفرق منهم الجبرية والقدرية. نعم صلى الله عليه. هنا في الحاشية أحسن عليك قال هم الجبرية. نعم الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار، بخلاف القدرية أن فعل العبد خارج عن قدرة الله تعالى. وهما فرقتان متناقضتان، وأهل السنة دائما أهل وسط العدل، العبد له اختيار وليس مجبورا، له اختيار، أنزل الله كتابا وبعث رسولا وبين الثواب والعقاب والأجر، بين الأجر والوزر وما أسباب الأجر والوزر، وفعله باختياره فهو تحت مظلة فعل الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله تعالى يعين من أراد الخير من أراد الآخرة وسعى لها سعيه أمه، ومن أراد الشر فإنما يكله إلى نفسه. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة أن العبد له خيار والطرق واضحة، وهديناه لم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير والشر، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم يا شيخ ماجد. وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاءه على الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني منهج أهل السنة رحمه الله تعالى أن يكون العقل مقودا والنقل قائدا، وهؤلاء ومن على شاكلتهم من خالف السنة جعلوا العقل قائدا والنقل مقودا. نعم صلى الله عليه. صلى الله عليك. سمي أشهر. في بداية الحديث قرأ الشيخ ماجد فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر، والذي لدينا فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. ولعل ما أورده هنا وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه عقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة. ألا يؤيد هذا أن تكون ظاهر؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. عشان أعد بالله أعد ما قلت رعاك الله. في بداية الفائدة قال فإن العدل في العقوبة عليها الذي لدي المكتوب ظاهر. عندنا غير ظاهر. نعم عندنا غير ظاهر عندي في لدي نسختين بما فيها النسخة التي صححها التي على منهج بكر أبو زيد بدون غير ظاهر، بل فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. نعم لأنه قال هنا وجه العدل في قضائها، فكأنه يقول الإشكال في الطائفة الأولى التي استشكلت العدل في القضاء، أما في العقوبة فهم يرون أنها ظاهر. ثم أورد الطائفة الأخرى التي قالت وقال الطائفة بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره. والله أنا ما وضح لي وضح كامل، لكن عفوا يا حفان الأخوان أحد عنده التعليق على الجملة هذه غير ظاهر؟ معذرة بالنسبة لنسخة سليم الهلالي وعلي حسن غير ظاهر. فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر. ونسخة بكر أبو زيد أحسن عليك ظاهر بدون غير. طب بكر أبو زيد علق شيء نسخته النسخة عند شيخ عبد الرحمن بكر علق شيء أو المحقق علق شيء عليها؟ لا. والله قولهم فما وجه العدل في قضائها كأنه عندهم غير ظاهر ليظهر لي، يعني بالقيم الآن يفترض هذا السؤال فينقيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ هم استشكلوا وجه العدل لأنهم يقولوا فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر، هو الآن سيوجب عليها، هذا يظهر لي. ومن كان عند التوضيح أو هذا الفهم الفهمي يفيد الله. هو لو قيل يا شيخ أن الطائفة الأولى في البداية نعم. الاستشكال في وجه العدل في القضاء، أما نعم. في العقوبة فكأن الطائفة الأولى تقول ليس عدلا قضاؤها، لكن إذا العقوبة عليها واضح العدل فيها، لكن الطائفة الأخرى التي أوردها بعد ثلاثة أسطر وأربعة وقالت طائفتهم بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فكأنها يعني ترى أنه غير ظاهر العقوبة على ما قضى، هذا ما يؤيد أنها بدون غير ظاهر. طيب خير إن شاء الله. نعم شكرا شكرا شكرا يا هبان. يا أخوان أي واحد عنده ملحظ سواء على كلامي الكثير أخطاء أو على ما يتوقع يكون خطأ في الطبعة فليبادر. مشكور يا شيخ الفهان ثابك الله صلى الله عليه وسلم. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. وأما أهل لفهمهم التوحيد على غير الفهم الصحيح، فهم يرون أن التوحيد نفي الصفات من باب لا يقع في مشابهة تشبيه الخالق بالمخلوق، فعطلوا الصفات وزعموا أن ذلك من التوحيد، كما أن الآخرين المشبهة غلوا في ذلك. وأهل السنة توسطوا فكانوا تابعين للنقل فأثبتوا الصفات ونفوا التشبيه، وهذا هو الموافق للنص وللعقل السليم والفطر المستقيمة. صلى الله عليه. وأما أهل السنة يقول أين العدل؟ الله يقدر على هذا العبد والمعصية ثم يعاقب عليه، هذا ليس بعدل. كيف يخرجون طبعا؟ كيف يخرجون العبد هذا فعله مستقل بنفسه قدرية حتى يخرجون من قضية أنه لا يجبر على المعاصي. نعم صلى الله عليه. وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين. وقل بعض في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما ذكر أصول المعتزلة الخمسة المشهورة، التوحيد، نفي الصفات، ومن ذلك المنزلة بين المنزلتين صاحب المعصية لا في جنة ولا في نار، وإنفاذ الوعيد أنها الكبائر ليس لهم شفاعة، والأمر بالمعروف خروج على السلطان، والعدل. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في معنى كلامه: من نظر إلى أركان الإيمان التي بنى أهل السنة منهجهم عليها رأى أنها تبطل جميع أصول المعتزلة، وأن فيها الجمع بين الأدلة الشرعية ما في ظاهرها التعارض، وأن النفوس تطمئن. ولو أن هؤلاء آمنوا بالقدر خيره وشره الله تعالى ما احتاجوا لهذه يعني تكلفات وأسف ولي النصوص وتأويله. نعم شيخ صلى الله عليه. وأما أهل السنة فهم شيخ الإسلام الواسطية وشيخ شيخ الإسلام الواسطية حقيقة ذكر توسط أهل السنة فيما خالفهم فيه المخالفون، ذكر التوسط في الصفات بين المعطلة والمشبهة، والتوسط الصحابة بين النواصب والروافض، وذكر في القدر بين القدرية والجبرية. وحقيقة المقارنة هذه في الواسطية من أجمل وأيسر الأشياء لوضوح منهج أهل السنة عليه رحمة الله، وكيف أنهم يعني سلوا أنفسهم من المذاهب الباطلة كما تسل الشعرة من العجيب. نعم شكرا حسن الله عليك. وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه. ومن أخطاء بعض العامة حقيقة نبه عليها بعض المشايخ، قال قول بعضهم ظلم الله من ظلمني، أو ظلم الله الظالم، أو أسأل الله أن يظلم من ظلمني. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يوصف الله بصفة لم يصف بها نفسه، فكيف بصفة نزه الله نفسه عنها؟ وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم. وفي الخبر القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وذكروا أيضا من الجمل المستهجرة من العامة خان الله الخائن، أو خان الله من يخون، هذه التي قبلها. ولهذا يقولون الخيار صفة غدر ولؤم، ولا يقال هذا في حق الله. ولهذا في سورة الأنفال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، بخلاف المشاكلة خادع الله وخادعهم ويمكن الله. نعم أحسن الله إليك. وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه عز وجل عن عدله أنزلك كتبا وبعث رسلا وأقام الحجج ونصب الموازين ووعد بالأجر والثواب لمن أطاعه والوزر والعقاب من خالفه، وما يأتيهم من الجزاء في الجنة في الآخرة لا يقارن بعمل في الدنيا لسعة رحمة الله تعالى. فمن تنكب الصراط وخالف فمن العدل يعاقب، وإن عفي عنه في رحمة من الله، لكن لو عاقبه هذا من عدله، أقام الحجة عليه وبين له الصراط المستقيم وحذره من الصراط الأعوج. نعم. وهذا العبد في ملك الله، وقد أنشأه من عدم وأكرمه في الدنيا ووعده بالجزاء في الآخرة، ومع ذلك تنكب صراط الله المستقيم، فهذا عقوبته من عدل الله، هو متفضل عليه ومنعم عليه وأقام الحجة عليه وفي ملكه عز وجل وهو عبد من عباده. نعم شيخ أحسن الله إليك. وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، كيف ومن أسمائه الحسنى العدل. هذه لحظة شيخ ماجد، هنا العدل يا أخوان عندكم حاشية على اللفظة أن من أسمائه العدل في ذكر أحسن إليك، انظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي. هم يقولون أخذوه من عدل في قضاءك، لكن أحسن الله عليك عندي أخوان حاشية غير هذا. نعم شيخ طارق، نسخة الشيخ علي الحلبي. من المتكلم؟ عبد الله شيخ طارق. طارق أبو عياد. طارق، نعم يا طارق. أحسن الله عليك. الشيخ علي الحلبي في الحاشية قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، عادا هذا الاسم من أسمائه. قال قال الله العظيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإذا كانت كلماته العدل فهو العدل، لأن كلماته هي كلامه، وكل فعل من أفعاله إنما يقع بكلامه، فكلامه صدق. انتهى كلامه رحمه الله. لا، هم يقولون دائرة أخبار أوسع من ذات الصفات، يقال بأن الله هو العدل والعالي، لكن قضية أنه من أسماء الحسنى. في الشيخ عبد الله مسعود تكلمت قبل قليل. لا لا، خلاص ذكر الشيخ هذا الكلام اللي نقله الأخ الفاضل. أحد عنده شيء أخوه غير هذا الكلام؟ أصحاب بكر وزيد، نسخة الشيخ بكر رحمه الله فيها شيء؟ لم يورد شيء. الدكتور أحسن موجود؟ نعم شيخنا موجود. لعلك يا شيخ دكتور أحسن تشوف قواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكتاب أعتقد محمد الحمود النجدي النهج الأسماء في أسماء الله الحسنى في جزئين. نعم شيخ. طيب، وترى أيضا يعني مباحث أخرى في قضية من أسماء الله العدل. طيب شيخ. نعم يا شيخ ماجد. سن الله إليك. ومن كيف ومن أسمائه الحسنى العدل، الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق. وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عناية. ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. شيخ ماجد، لعلكم تشكرون أو قيل ما تشكرون. أين الحفاظ؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لعلكم شيخ. ما المتكلم لعلكم هذا؟ من هو؟ إبراهيم حمدان. إبراهيم متوثق؟ اي نعم، انا ضبطت النحل لام فبدايتها لام. لعلكم جزاك الله خير. هذه قف عند هذا القيد الجميل اللي هو ضبط الاشياء متشابهه في اشياء في الذهن استحضرها. لكن طيب لطيف احسن الله عليك. ايضا في الملك: وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. هي في النحل، هي في النحل لعلكم، وفي الملك قليلا. أنا أردت آية النحل اللي قرأتها. أي نعم. من لطائف الرموز الحرفية، كنت في الشريعة في مرحلة دكتوراه ودرس العقيدة الطحوية، وكان مظل الباحث كتاب الصراط والميزان والحوض، كتبها لكم. كان بعض الطلاب يقول: يا فلان، نحن دائما إذا سألت عن تفسير الأمور الثلاثة يلتبس علينا، فقلت: أهل التجويد وضعوا كلمة بالحروف الإدغام يرملون، والبغنة ينمو، وهذا يسهل ويوثق الضبط. أنا أقول لكم الآن: الأول الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط، يجمعها كلمة حمص مدينة الشامية دمشق السورية، فالحاد الحوض، والميم للميزان، والصاد الصاد. اللطائف أن السؤال جاء في الامتحان، فكل الطلاب كتبوا يجمعها كلمة مدينة حمص، إلا طالب في كاعة قال: يجمعها طعام حمص. قلنا: كله مقبول. نعم شيخ. صلى الله عليك. ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا ولهذا يا أخوان، سبحان الله، وفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه يعينه. رب العالمين حكيم وعدل في قضائه. وإذا علم الله من عبده الخير وفقه. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن رحمة الله أن العبد إذا تمنى فعل الخير أجر عليه وأعانه الله، فطلب العون من الله والهم بالخير والعزيمة عليه هذا من بوادر الخير. نقول ونحن نسأل الله لعارف في أول صلاتنا وفي آخرها نقول في الفاتحة وإياك نستعين، وبعد الصلاة اللهم أعنا على ذكرك. فمتى ما علم الله من عبد الخير وفقه، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، لكن ما في خير لأنه ماذا ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. نعم يا شيخ صلى الله عليه. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. لا، وليس هذا من الظلم، بل هذا العبد أعطاه الله الملكة العقلية الاختيارية كل شيء كما تقدم في كلام القيم عندما قال أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فكون العبد يتنكب الصراط فهذا قد جنى على نفسه، ومن عدل الله وكرمه أن فتح له باب التوبة والرجوع. نعم صلى الله عليه. وهذا نوعان، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. والثاني ألا يشاء له ذلك ابتداء، لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه ولا يشاءها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى الشيخ عبد الرحمن مزروع. الشيخ عبد الرحمن. نعم. الظاهر أن هذا يوافق ما عندك في النسخة، لأنه أورد هنا وجهين العدل، فلعل هذا يوافق العبارة السابقة أنهم استشكلوا أن العدل عفوا لعل قصدي أن هذا لعل يوافق أنها غير ظاهر. والله وهذا الجواب أظهره من جهتين، والعيوب عند الله. نعم يا شيخ. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى لعل هذا يؤكد، والعلم عند الله، أنه الآن يوضح أنه الآن يدلل على أن العدل لما قالوا غير ظاهر هو الآن يوضح أنه ظاهر في هذه الأمور، والعلم عند الله. نعم. كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر، والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب شفاء العليل. نعم صلى الله عليه. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي، وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل، فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله والظلم هو المحال لذاته. فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤه، وهذا هو الأول بعينه. نعم انتهى. سمع عليك. طيب على كل حال ضلالهم لم تتسع عقولهم للتسليم للنص، وأن العبد عندهم الملكات ما يكون مختار بفعله تقول عليهم ذلك، وينافي العد عدل الله أن يخلقه ثم يختار، ثم العبد يقدر عليه المعاصي، إذن هو مجبور، أو القدرية أن العبد لا خيار له، العبد مستقل بقدرته واختياره وليس لله فيه تصرف، تعالى الله عما يقولون، فهو كما قال السنة يختار فعله ولا تخرج مشيئته عن مشيئة الله تعالى، والله يعطي وينعم على من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء بعدله ولا يظلم ربك أحدا. في سؤال يا أخوان، كنت مستشارا في الهيئة السعودية لحماية البيئة، وورد سؤال لما ذكر الشيخ ماجد الحية وقتل ابن القيم الحية بأن تقتل، جاء سؤال وهو حكم الذهاب إلى سفوح الجبال أو عفوا إلى أماكن تتبع الحيات في جحورها وإخراج تلك الحيات من ثم القيام بقتلها، والذهاب إلى أماكن العقارب وإخراجها إما بالماء أو بالغاز أو ما شاكلها. هذا سؤال ورد على الهيئة من بعض يعني الناس من باب تنزيه البيئة، يذهب يبحث عن الحيات والعقارب في جحورها ويخرجها ومن ثم يقتلها، فما تقولون في هذا؟ هل السكوت قرار أو لا ينسب لسكت قول؟ أحسن الله عليك، أظن لها فائدة وجودها، يمكن تقتل إذا خرجت. طيب أحسن الله عليك، السؤال ابتداء ما حكم الذهاب إلى جحور الحيات وإخراجها إما بالماء أو بالغاز أو بالنار ومن ثم قتل أو رد الجحور عليها؟ نعم يا شيخ، لعل الوارد في الأحاديث أنه علق القتل على الإيذاء، فبما أنها يعني في جحورها وبعيدة ولا تؤذي أحد، فلعل الظاهر أنها تترك يعني، والله أعلم. طيب في جواب آخر؟ شيخنا يعني الأصل فيها هذه المذكورات يعني بأنها مؤذية من طبعها الإيذاء، واللي ذهب وقتلها جزاه الله خيرا. الله يحفظك، جزاك الله خير على، لكن يقول بعضهم لو يفرق بين ما كان أو قريبا من الدور من مجامع الناس كالمساجد والأسواق أو ما كان بعيدا في الصحراء، فما كان قريبا في خاصة المساجد يعني القرى يكون فيها نوع من جحور، فما كان قريبا يخشى من مضرته وأذيته هذا يخرج أو يردم الجحر حتى لا تؤذي في خروجها في غفلة من الناس ليل أو في صلاة، أما ما كان بعيدا فلا نفتش عنه. والحديث لما الحية التي أرسل لما وقيتم ماذا؟ وقيتم في حديث مسعود لما دخلت بين الأحجار، وقيتم شرها كما وقيت شركم. نعم، فلعل هذا يفيد أن ما كان في الخلاء بعيد عن السكان انتهى عمره، أما ما كان قريبا والعلم عند الله هذا يظهر، ما كان قريبا في البيوت ومساجد ومجامع الناس كالأسواق ومخيمات ومشاكلها تخرج ويتخلص منها بطريقة أخرى. ولما قلت المسجد تذكرت سبحان الله راوي عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا. أنت الآن في مكتبتك؟ أي نعم في المكتبة. نعم. عندك كتاب ميزان اعتدال؟ لا للأسف ما عندي. يا أسف على يوسف. طيب في ترجمة محمد بن مناذر الشاعر لم تخن الذاكرة. هذا الرجل أمره عجيب، يقول كان يصب المدادة الحبر يعني في أماكن الوضوء ويجمع الحيات والعقارب ويرسلها على المصلين في المسجد الحرم في صلاة الفجر حتى تسعى الناس. هذا من أعجب ما قرأت سبحان الله. فهل في فهل الرجل يعني في عقله خلل أو عقيدته خلل؟ أحد عنده ميزان اعتدال من إخوانكم؟ ماجد أخرجه في النت محمد بمال الشاعر، نختم به المجلس. الفائدة فيه بعض الفائدة. شيخ أستاذ نعم يا رياض، شوف لو تكرمت أنا معايا عندي الميزان. قبل ذلك فيما يخص اسم العدل، نعم الشيخ عبد الله الغصن في كتابه أسماء الله الحسنى، نعم، عقد جدولا في آخر كتابه، نعم، وذكر يعني من عده من الأسماء وممن لم يعده كذلك. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يذكره في الأسماء، وكذلك ابن حجر وكذلك ابن الوزير. هو سؤالي يا شيخ رياض، سؤالي من عده من الأسماء هل ذكر له دليلا غير آية الأنعام وتمت كلمة رب؟ هذا سؤال. طيب عطنا يا شيخ رياض، عندك الميزان يا شيخ رياض؟ نعم. محمد من؟ ابن مناذر الشاعر. شيخ ماجد الفائدة علم الفائدة ماجد. شيخ إبراهيم الحمدان. طيب سيقرأ رياض ترجمة الشاعر ثم نسمع إبراهيم إن شاء الله. طيب شيخ إبراهيم اقرأ فيما رياض حصلها. اقرأ في سؤالي شيخ حسن الله إليك. هل يمكن استدلال بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ نعم محمد بن مناذرة. لحظة يا شيخ رياض، ماذا قلت؟ خمس فواسق؟ كنت أقول هل ألا يستدل بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ومن ضمنها العقرب، أن هذا دليل على أنه قتلها حتى لو كانت في البرية سائق؟ والله يا شرفان ما أعرف عن الصحابة أو التابعين فيما أحد علمي أنهم كانوا يتبعون جحورها لقتلها وهم في داخل الحرم، هم في داخل الحرم حرم النبوي حدوده والصحابة في مكة. ما أثر أن أحدهم كانت، بل أن حديث وقيتم شرها أنهم لو كان كذلك كان تتبعوها وقتلوها. ف يعني تتبع الأشياء وهي قد يعني بعيدة وتعمد قتلها ما أدري والله شيخ. ولعدل الحديث بهذا الاستدلال لا ينهض لأولا عدم شيوع هذا العمل من التابعين الصحابة والتابعين، وحد علمي القاصر وخاصة هي بحث عن الحيوانات وعن القوارض والزواحف ما يعني وجدت حد في بحثي شيئا أو في سؤالي أن أحدا قال بأن الصحابة يتبعونها لقتلها مثل تتبع الأزاق أجلكم الله في مثل قديمة بيوت مهجورة يذهب إليها بقصد قتلها. فهذا العمل ما أدري والله عنه، لكن لو رأى في طريقه، رأى في متاعه، رأى قريبا من المنزل، هذا عاد اختلف والعلم عند الله. نعم يا شيخ رياض. السلام الله عليك. ما إليك. نعم شيخ، في لسان الميزان في الجزء السابع في عند الرب محمد بن مناذر الشاعر المشهور صاحب الآداب قال يقال له ابن مناذر، فقال روى شيخ الشيخ رياض، هل ذكر ما ذكرت لكم قبل قليل؟ نعم قريب جدا. قال كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في الأماكن الوضوء حتى يسود وجوههم. انتهى. غريب هذا، غريب هذا. طيب شيخ إبراهيم الحمدان، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ترجمة للإمام التابعي لعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. هو عطاء بن أبي رباح الفهري أبو محمد المكي، أحد كبار التابعين الثقات الرفعاء، يقال أنه أدرك 200 صحابي. وقال ابن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. وقال أبو جعفر الباقر وغير واحد: ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه. وزاد بعضهم: وكان قد حج 70 حجة وعمر 100 سنة، وكان ينادي منادي بني أمية في أيام منى: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح. وقال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. وقال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أكن سمعته، وقد سمعته قبل أن يولد. وقد قطعت يده مع ابن الزبير. وعن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أمه أنها أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما تسأله عن شيء، فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ كان عطاء يطير الصمت، فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد. مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. قال الأصمعي رحمه الله: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، وذلك بمكة في وقت حجه. فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، وتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السودد. انتهى. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الترجمة تكتب بماء الذهب أو بماء العيون. انظر، لم يضره أن لم يكن ذا نسب أو ذا خلقة حسنة، كان فيه من العهد كما سمعنا، وذهب بصره. وانظر إلى ما قيل أنه كان إذا أفاده الإنسان بفائدة تحفى به وأظهر شكره، وهو أدرى بها قبل أن يولد. يعطينا هذا نوع من الدرس، أن بعض الأقران إذا أتى أحدهم بفائدة قاطعه ليشعره أنه شريك له فيه، أو إذا أتى له صغير بفائدة أنت أظهر نوع من التعالي عليه، أو لقن أو بين خطأ الصغير وأن هذه الفائدة تعرفها قبل أن يخلق، فحقر من شأن الصغير، بينما عطاء يتحفى بذلك. وكما قيل أن الخيل فراهيدي رحمه الله إذا سمع فائدة طار بها فرحا لصاحبها وهو أدرى بها منه، وكان يلقي الفائدة النفيسة كالدرة اليتيمة، ومع هذا لا يحرك ساكنا فخرا أو عجبا. ثم سمعنا ما قيل بأنه لا يحكم مجلسه إلى 9. نستفيد أن طالب العلم لا ينظر الكثرة، قد ينفع الله بطالب واحد ما نفع بعشرة أو بعشرين بمئة. وأذكر أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى كان يحضر عنده ثلة قليلة من الطلاب، 8، وآخر يحضر عنده أضعاف هذا العدد. فأحد الشامتين بن الحاجب قال يا فلان أنت أكثر من ابن الحاج طلابه. قال والله وددت أنا عندي واحدا عن جميع من عندي. فلا ينظر طالب العلم إلى قلة العدد، يأتي النبي ومعه الرهط، إلى أن قالوا معه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه واحد. الألوسي يقول في كتاب المسك الأذفر: ما ضر النبي قلة أتباعه ولا العالم قلة تلاميذه. فتلقي الفائدة في مجلس أو في مسجد أو في وأنت في سيارة في السوق أو في أي مكان، لا تقول لن يحضر عندي أحد لو ألقيت كلمة، لن لو ألقيت كلمة في مسجد أو قمت درس لن يحضر أحد أبدا لو ما حضر إلا واحد، فأنت مأجور. وقد هذا الواحد يغير مجرى التاريخ. ثم انظر لما دخل على السلطان خليفة عبد المران في أوج قوته وسأله نفع الآخرين، ولما قال قضينا حوائج الآخرين أو حوائج الناس ما حاجتك، استغنى عنه، لأن الطالب العلم يبذل. رزقنا الله التوفيق والسداد في الأمور كلها. شيخ عبد الله بن مسعود، هذه فائدة تربوية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكرها في الشرح الممتع في كتاب الجنائز. قال رحمه الله: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يبكي أن يترك يبكي مدة قصيرة من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، لكن لو أسكته صار عنده كبت وانقباض نفسي. انتهى. عبد الله بن مسعود، نعم، إذا بكت عائشة ابنتك وعبد الرحمن صدقني تسكتهم أو لا؟ على كلام الشيخ ابن عثيمين أتركهم. لا، قبل عثيمين. والله أحيانا بحسب الحال، بحسب الحال. ذكر ابن القيم في تحت المودود هذا الكلام أو قريبا منه. ومما ذكره العلم في كتاب الجنائز: خطأ بعض المشيعين والدافنين إجبار أو إحراج أهل الميت بعدم البكاء، لا مانع البكاء إذا لم يكن نياحة. شكرا لكم شيخ.